أو في مخالفته. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الغالب على المصالح أنها تجر إلى البدع. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر معنى الكلام الذي تقدم ذكره. قال: المصالح المرسلة الغالب عليها أنها تجلب البدع، لأنها تشرع في الدين ما لم يأذن به الله، لأنها تشرع في الدين ما لم يأذن به الله غالبا. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. ولهذا لا بد من النظر في المصلحة، فإن الناظر إلى المصلحة قد يخطئ في نظره ويرى مصلحة ما ليس المصلحة، يرى مصلحة ما ليس المصلحة. ومن هنا يقال: الذي يدعي مصلحة لا يخلو من أمرين. الذي يدعي أن في عمل ما أو في قول ما مصلحة لا يخلو حاله من أمرين لازمين له لا ينفك عنهما أبدا: القائل أن في الأمر الفلاني مصلحة، أو فيه نفعا لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون صادقا في دعواه وقد دل الشرع على تلك المصلحة لكنه جهل أن الشرع دل على تلك المصلحة، فمثل هذا معتبر، مثل هذا معتبر. وإن خفي عليه أن هذا مصلحة قد دل عليها الشرع، هذا يعتبر من القصور الذي يعتري البشر، يرى مصلحة يظن أن الشرع لم يأتي بها، والشرع قد جاء بها في نصوص خفيت عليه كما يخفى على سائر الناس أمور، فمثل هذا معتبر. والأمر الثاني أن يظن أن هذا الأمر فيه مصلحة وفيه نفع، أن يظن أن هذا الأمر فيه مصلحة ونفع وليس فيه مصلحة، أو فيه مصلحة لكنها ضعيفة وضئيلة أمام المفاسد المترتبة عليها، فليس كل من رأى نفعا جاز له أن يقتحمه، فربما كان النفع يسيرا وكان الضار عظيما. والدليل على هذا قول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال جل وعلا: وإثمهما أكبر من نفعهما. فمن نظر إلى مجرد وجود المنفعة ولم ينظر إلى مقدارها أخطأ، وقد يكون الله سبحانه وتعالى حرم تلك المنفعة لأمر هو وجود المضرة، فهذا يجب تركه. لا يقال الخمر والميسر قال الله فيهما نفع، لأن النفع الذي فيهما بالنسبة إلى المضرة يعتبر قليلا جدا، فليس كل من ظن منفعة جاد له أن يقتحم تلك المنفعة. ولهذا تجدون على الأهواء يتوسعون في هذا الباب، باب المنافع وجلبها والمصالح وتحقيقها والمضار واجتنابها، يتوسعون في هذا الباب. هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث له حول هذه المسألة. أما الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع الاعتصام، فإنه يرى أن المصالح المرسلة لا تدخل في أمور الدين، وإنما هي من باب الوسائل. أما الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع الاعتصام فهو يرى أن المصالح المرسلة من باب الوسائل لا من باب العبادة. هذا رأي الشاطبي بعد أن درس المصالح المرسلة دراسة متأنية خرج بهذا. فما يذكره الفقهاء على رأي الشاطبي من المصالح المرسلة إنما هو من باب الوسائل لا من باب العبادات، ولعل هذا هو الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة عند المحققين من العلم، لأن هذا هو الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة عند من؟ عند المحققين من العلماء. المصالح المرسلة خاصة بالوسائل، والبدع خاصة بإيش؟ بالعبادات. لو أتى رجل واخترع أمرا قلنا هذا من باب الوسيلة، لك ذلك سيارة أو مروحة أو كذا أو كذا أو كذا من الوسائل أو غير ذلك من الوسائل. لكن لو جاء وزاد في الذكر أو نقص من الذكر فقد ابتدع، لأن البدعة تكون بالزيادة وتكون أيضا بالنقصان. البدعة تكون بالزيادة وتكون بالنقصان. هذا هو فصل المقال في المصالح المرسلة في تحقيق أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع الاعتصام. هنا قال المؤلف رحمه الله: وإحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة. ما نبهت على هذا في آخر الصفحة عندنا وعندكم قبل قولي فقد عرفت أنواع المصالح قبلها، وأمثال ذلك كثيرة جدا ردناها. قال قبل ذلك، قال: ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها، أي على المصالح المرسلة، كتولية أبي بكر لعمر، هذا من باب الوسائل. قال: واتخاذ عمر سجنا، هذا من باب الوسائل. وكتبه أسماء الجند في ديوان، هذا من باب الوسائل. وإحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة، هذا من باب هذا من باب العبادات. فهذا ينتقد فيه المؤلف المصنف رحمه الله. هذا على تحقيق الشاطبي ليس من باب المصالح المرسلة، لأن إحداث أذان عبادة، وكتب الجند وسيلة، فذاك مصلحة يجوز أن يتجوز فيها. لكن إحداث الأذان، قال ابن عمر، بدعة. إحداث الأذان بدعة، على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح. وإلا المسألة نزاع، شاهد على كلام المؤلف المصنف رحمه الله، المصالح المرسلة يعني تكون عامة، سواء في البدع سواء في العبادة أو في الوسيلة. لكن على تحقيق الشاطبي رحمه الله بعد أن درس المصالح المرسلة التي ذكرها العلماء، قرر أنها من باب الوسائل. وهذا هو الفارق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد عرفت أنواع المصالح، وعرفت المرسل منها وغير المرسل. تقدم الكلام على أن المرسل هو ما لم يدل الشرع على إثباته ولا على نفيه، وغير المرسل وهو ما دل الشرع على إثباته أو على نفيه. قال: وعرفت أن مالكا يراعيها في الحاجيات كالضروريات. حاجيات يا شيخان جلب المنابر، والضروريات دفع المضار. قال: وعرفت أن مالكا يراعيها في الحاجيات كالضروريات. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الضروري له مكمل، والحاجي له مكمل. فمكمل الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر، يعني إذا وجد وتحقق أنه مسكر وأنه لم يتحلل، فإن الجزء القليل جدا قد يتحلل. لكن إذا ثبت جرمه وأنه لم يتحلل فإنه يترك للنصوص على الراجح. ومن هنا جرى الخلاف في ما يسمى بمسألة الكحول أو العطور التي يوجد فيها الكحول بأنواع، خلاف فيها شديد عند العلماء. قال: فمكمل الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر، ومكمل الحاجي كالخيار في البيع، والرمل بناء على أن البيع من الحاجيات. وكل هذا قد جاء به الدليل، فهو من الشرعيات وليس مرسلا. قال: والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصالح، أن انها غير حجة كما اوضحه القرافي بالتنقيح. ما وقفت على التنقيح، لكن قد ذكر القرافي هذا في كتابه نفائس الاصول في شرح المحصول. قد ذكر القرافي هذا في نفائس الاصول في شرح المحصول يقول لك التاسع، الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئتين والاربعة الاف، صفحة اربعة الاف ومئتين وتسعة وسبعين. فذكر انه يؤتى ان المطرحة المرسلة من خصائص مذهب مالك. قال القرافي رحمه الله: وليس كذلك بل المذاهب كلها مشتركة فيها. انتهى كلام. قال كما اوضح قال المصنف رحمه الله: والحق ان اهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة، وان قرروا في اصولهم انها غير حجة كما اوضحه القرافي في التنقيح. وما ذكره المؤلف رحمه الله عمل المذاهب من باب الوسائل للعبادات، وما ذكره المؤلف رحمه الله من ان مالك رحمه الله اجاز قتل الثلث لاصلاح الثلثين. ذكر المؤلف رحمه الله هذا في الروضة. قال: حكي ان مالكا قال: يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين. انتهى كلامه. هذا نقره غير واحد، وانكره اصحاب مالك كما سيأتي، حتى قال الطوفي رحمه الله: بحثت عنه فلم اجده، يعني عند المالكية. قال رحمه الله تعالى: ذكره الجويني، ذكره الجويني في البرهان في المجلد الثاني الصفحة 169، وتعقبه الدركسي في البحر المجلد السادس الصفحة 76 الى 77. قال: ذكره الجويني وغيره عن مالك، وهو غير صحيح، ولم يروي عن مالك احد من اصحابه، وهذا ايضا يدل على صحته ما ذكره الطوفي رحمه الله. قال: لم اجد هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المالكية، وسألت عنه بعض فضلائهم فقالوا: لا نعرفه. والامام القرافي ايضا في المصدر السابق يذكر نحو هذا الكلام، ويقول: هذا انكره المالكية جدا او انكارا شديدا، ولم يوجد ذلك في كتبهم، انما هو في كتب المخالف لهم ينقله عنهم ولم يجدوه اصلا. انتهى من نفائس الاصول. وهؤلاء ائمة المالكية ينفون هذه المقالة عن انفسهم، فكلامهم هو المعتبر، كلامهم هو المعتبر، على ان ابن بدران يذكر ان هذه المسألة من عنده هي، ما ذكر وما ذكر عن مالك فيها له وجه. قال رحمه الله: ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن الجناني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل. ما رأيته وما موجود عندنا في المكتب، لكن المصنف رحمه الله حتى هذا ايضا في الرحلة، في كتابه الرحلة. قال: واشار صاحب المراقي من امثلة المصالح المرسلة جمع المصحف كما تقدم في عهد عثمان. هذا من امثلة المصالح المرسلة. من امثلة المصالح المرسلة ايضا الضرب بالتهم والسجن بالتهم، هذا ايضا من المصالح المرسلة التي ذكرها الفقهاء وجوزوها. كذلك ايضا ضمان الصناع اذا اتلفوا ما صنعوا نقل عن الخلفاء الراشدين، تضمينهم يكلف الصانع بعمل فيتلفه فيضمن قيمته، افتى بذلك الخلفاء. وذكر الامام الشاطبي رحمه الله بالاعتصام 10 امثلة جعلها كدراسة لمسألة المصالح المرسلة في كتابه النافع الاعتصام، وبين ان تلك الامثلة كلها انما تدل على أنها من باب الوسائل لا من باب المقاصد والعبادات. قال وأشار صاحب المراقي إلى هذه المسألة بقوله ثم المناسب عملت الحكمة. سيأتي الكلام على الحكمة في السلاح المالكية وغيره من أهل العلم وأنها بمعنى العلة بمعنى المصلحة. ثم المناسب عملت الحكمة منه ضروري وجاءت ثم بينهما ما ينتمي للحاجي يقدم القوي في الروادي دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا ولتعطفا مساوية عرضا على المال تكن موافية فعرضها حتم على الإنسان في كل جرعة من الأديان. الحقبي ما كان ذا تكميل برفع اللام كالحد فيما يسكر القليل إلى أن قال والبيع كالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي وما يتمم لدى الحداق حتى على مكارم الأخلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى وبهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يهمه كلام المؤلف من شمول الاستقراء لما دل الشرع على اعتباره غير مراد له. لكن المؤلف رحمه الله ترجم للاستقراء الذي هو المصلحة المرسلة ثم ذكر جميع أنواع المصالح مرسلة وغيرها فحصل الإيهام وقد عرفت التحقيق. والتحقيق أيضا أن المصالح المرسلة على الجهة العامة اشترط في القول بها ألا تؤدي المصلحة المزعومة إلى مفسدة في الحال أو في المآل. اشترط في المصالح المرسلة ألا تؤدي المصلحة المزعومة إلى مفسدة في الحال أو في المآل كما ذكره المصنف رحمه الله في جزئه المسمى بالمصالح المرسلة. فمثال المصلحة التي تكون مفسدة في الحال ما لو طلب المسلمون أسراهم من الكفار فطلب الكفار من المسلمين سلاحا لو استعمل هذا السلاح لكان مؤديا إلى تلف مثل الأسرى. فهل من المصلحة إعطاء الكفار ذلك السلاح وفداء الأسرى من المسلمين؟ الصحيح أن هذه المفسدة أن هذه المصلحة متضمنة لمفسدة في الحال وهي تملك العدو لسلاح يستطيع أن يفتك بمثل عدد الأسرى المفتدى بهم بذلك السلاح فمثل هذا مفسدة في الحال. أما إذا كان السلاح المطلوب يؤدي إلى ضعف القتل أو نحو ذلك هذا من باب أولى. قال المصنف رحمه الله مثال المفسدة التي تكون في المعال ما جرى لقوم نوح فإنهم كانوا على التوحيد 10 قرون كما في مستدرك الحاكم عن أبي أمامة وعن ابن عباس في تفسير ابن جرير بسند صحيح أن قوم كانوا أن كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد وذكره الشيخ في الصحيح المسند عن أبي أمامة. الشاهد جاء في صحيح البخاري بسند ثابت عن ابن عباس في كتاب التفسير أنهم لما مات أولئك الصالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر حزنوا عليه فجاء الشيطان قال صوروا لهم تطاوير يعني سيكون عود المصلحة إلى قلوبكم كعودها برؤيتكم لهم. قال العلماء ولم يكن التصوير في عصر المحرمة وإنما كان التصوير عندهم من المباحات هذه وسيلة تعملوا تلك الوسيلة وهي اتخاذ ألواح من الصور جاء في بعض الروايات أدخلوها إلى المساجد. فلما هلك أولئك الجن فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك قال ابن عباس وتنسخ العلم عبدا حديث في صحيح البخاري بسند صحيح القول فيه قول البخاري ولم يسب من ضعفه وعليه إجماع العلماء كما ذكره عبد الرحمن بن حزم في فتح المجيد كما ذكره عبد الرحمن بن حزم في كتابه الرد على الكشميري. شاهد من هذا قال المصنف رحمه الله: تلك المصلحة عادت إلى أعظم نكتية في التاريخ وهي الشرك. قال: وهذا يدل على أن باب المصالح المرسلة باب يجب التحفظ فيه جدا. هكذا قال المصنف رحمه الله: خوف عود تلك المصلحة إلى نفسية سواء كانت في الحال أو في أو في المآل. وهذا يدل على أن الأقرب في هذه المسألة القول بمنع القول بالمصالح المرسلة، وأن ما جاء أنه ما من خير ونفع ومصلحة لنا إلا وقد دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، خوفا تجر المصلحة إلى البدع. فهؤلاء المصلحة جرت مع كعب ونصاف بالحال. ومن هنا قال الشيخ ابن عثيمين بتحريم القول بالمصالح المرسلة مطلقا، إلى أن هذا هو القول الذي يسد به بهذا الباب. طيب إن شاء الله تعالى نحفظ منكم الغد ثم بعد أن نتكلم إن شاء الله يحرمنا. وكلهم يفهم ان قوله من قوم موسى او من اجداد، فلم تعبد حتى اذا ترسخ فاتخذ اولئك الصور، فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك فاعتار وترسخ العلم ومعبد، فهؤلاء من اجداد لا شك ولا ريب. وهذا كان من العلماء. اما ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كتاب التوحيد ان فيها نوع تعارض، الشيخ ابن عثيمين نفسه قال نفسره ولا تعارض اصلا، هذه تعارض اصلا لا من حيث اللغه ولا من حيث التفسير ولا من حيث الشرع، ما في تعارض، لان الاجيال لا جيل واحد. لو كان الحديث في جيل واحد يكون التعارض موجودا، لكن ابن عباس يقول رضي الله عنه ولم تعبد، يعني بعد اتخاذ الصور، اذا هناك من اتخذ الصور واحد ثم هلكوا اثنين، جاء الجيل الذي بعدهم ولم يعبدوها حتى اذا تنسق العلم الجيل الثالث عبد. اذا في نفس الاثر انها اجيال لا جيل واحد، فمن ظن انها جيل واحد هو الذين عبدوا ثم اشرقوا ثم جاء فيهم نوح وان نوح عاصر الجميع، هذا كلام ردوا مرويات ابن عباس للأثر سواء في صحيح البخاري أو في غيره من كتب التفسير. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على ايش؟ على التوحيد. سيكون الجيل الثامن موحدا، والجيل التاسع موحدا، والجيل العاشر موحدا، والجيل الحادي عشر هو المشرك وهو الذي بعد به نوح. أما الألف السنة الأولى أو بالأصح العشرة القرون الأولى لم يبعث فيها نوح، لأن نوح إنما بعث بجديد الدين عن الأمر بالتوحيد، ولم يبعث غير ذلك رب صلى الله عليه وعلى نبينا صلاة والسلام. فلما جاء نوح جاء نوح لنبي الشرك، إني دعوت قومي أو المشركين هؤلاء الذين عبدوا الذين الجيل التاسع، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم الآية. وأيضا ما ذكر أيضا في آية سورة القمر القول فيها قول البخاري ومن عباس عطاء سمع التفسير من عباس، وعلى هذا عشرات المرويات فيها السماع. يقول عطاء سألت ابن جرين، يقول ابن جرين سألت عطاء عن التفسير في كذا وكذا فيقول القول فيها كذا، وهذا مليء. حتى ان الشيخ رحمة الله عليه في كتاب شيخ ام سلمة السلفية في اخر مقرات القواعد التفسير في جماعة الشيخ، قال الشيخ رحمة الله عليه قول من قال ان ابن عباس لم يسمع ان ابن جرين لم يسمع التفسير من عطاء الا ذكر او مواضع منها، قال فيه نظر، فقد رايت الشيخ جرى التفسير بجمع الطبري من اوله الى اخره ما وصل الى ايه المفكر الا ويرى اسنادا يقول فيه ابن جرير بسنة حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جرير قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول قال الشيخ الشيخ قال مقتنع يعني يذكر ما معناه ان هذا هو الطريق الشيخ رجع عن هذه العله والشيخ رحمه الله ما مر به رحمه الله عليه يعني مرونا بسند صحيح ثابت في العنعنه من ابن جريج عن ابن عطاء عن ابن عباس قال انا مجزم الشيخ بتحد وانا قد راجعت هذا بنفسي ورايته بخط الشيخ في تفسير ابن جرير كاملا الى اخر قول من قائد العله العله فيها نظر تفسير ابن جرير تفسير ابن جريج سمع التفسير من عطاء وعلى هذا عشرات الادله لا تنوى على هذا نقول انصافا مع بضعه عشرات من على سماع التفسير سمع البخاري سماع ابن جريج مرويات متعدده كبيره ترى في هذا يقول حتى الشيخ ابن عثيمين على صحته الله عز وجل يوفقنا جميعا من الناس. البخاري اشد الناس قولا في عطاء الخرسان. لا تجد بعد الامام مالك مجرعا بعطاء الخرسان، عطاء ابن عطاء من مسلم الخرسان بمثل من؟ بمثل البخاري. اشتد في الخرسان، كيف يروي عنه؟ هو لا شك عطاء ابن ابي رباح. لا شك. لقرائن عده موجوده في الباب. منها انه يطلقه وهذا الاصل قال الخطيب رحمه الله اذا اطلق ابن جريج عطاء فهو ابن ابي رباح واذا اراد غيره قيده هكذا قال الخطيب البغدادي الحافظ ابن حجر لم يسلم للحجه ابدا انما هذا في كتابه في هدي الثالث وهدي الثالث الفه في اول الامر ثم بعد اربع سنين بدا في فتح الباري وبعد نحو 25 سنة أخذنا فتح الباري فلماذا ختم بحثه في كتابه التشريع ختم بحثه بأنه لا شك ولا ريب أن القول قول البخاري رحمه الله ثم من العجائب أن هذه الكلمة التي ذكرها الحافظ في ذلك الموضع بعد 40 صفحة منها يذكر البخاري رحمه الله يذكر الحافظ قال بترجمة عطاء الخراسان قال وقد قيل إن البخاري روى عنه قال ومن ذكر ذلك إنما استند إلى الموضع المذكور أو إلى الموضعين المذكورين قال وليس فيه ما ذكر الحافظ نفسه بعد 40 صفحة ينقض الكلام السابق إنما الحافظ هذا في بداية الطلب وهذا معروف يرجع الإنسان الطلب ثم بعد 30 سنة يرجع مسائل ولو قلنا قبل 30 سنة قلت كذا ما كنا ننصاف معنا والعبرة فوق هذا كله بكليل في هذه المسائل الاصل في القول بمصالح المرسل المنع سدا للذرائع فان سد الذرائع من المطالب الشرعيه فنحن نسد الباب ونقول ما من مصلحة الا وفي ديننا بيانه ولنا ان نسلك معه مسلكا اخر فنقول تبع عثمان رضي الله عنه للمصحف فضل الشرع قد جاء الحد فعلا فقولكم ان الشرع لم يدل على الامر بجمع المصحف ولم يدل على النهي عن ضي نظر لان في الادله الشرعيه ما يدل على العكس على الحفظ على على على قول القران وحفظه وتدبره وتلاوته وكتابته الى وهكذا ايضا في امور اخرى تسد الباب احسن ومثل خلافه الضرب التعم يعني التعم التي تقرب من ان تكون في محل الإبادة هذه الطعم يذكرون أن الخلفاء الأربعة قضوا في الضرب فيها هذا يذكرونه المنصف المثل يعني ما هذا يذكرونه يحتاج نتأمل هل هناك أدلة تدل على مثل هذا الأمر لأنه من باب العمومات الحميدة لهم